أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني رجل شيخ الطريقة بيجي له المريد ويعمل له ايده كده يبصق فيها ويمسح ما استطاع من ذلك. هذه خاصه بمن؟ بالانبياء والمرسلين فقط. البركه بذوات الشخص، بركه الشخص بذاته ولحمه ودمه وريقه وكل شيء في بدنه خاصه بمن؟ بالانبياء والمرسلين. اما ما دون الانبياء والمرسلين فلا، فترد هذه المعتقدات الباطله التي لا دليل منها لا دليل عليها من شرع الله تبارك وتعالى. الحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق في عيني علي رضي الله عنه فشفاه الله تبارك وتعالى، وهذه من معجزات الانبياء. أليس كان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكان يجعل من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله، وكان يخبر الناس ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم؟ أليس هذا من المعجزات؟ من المعجزات، معجزات الأنبياء التي أيد الله تبارك وتعالى بها هذا الصنف من البشر الذين اصطفاهم. وكما حدث لابراهيم عليه السلام حينما القاه قومه في النار ولم يتضرر بذلك، كذلك حينما يعني النار الحارقه لم تحرق، يعني العاده التي جرت عليها النار لم تحرق بقدره من؟ بقدره الله تبارك وتعالى. كذلك عصا موسى عليه السلام، عصا موسى التي كانت ايه من ايات الله والتي تحولت الى ثعبان، وكان في هذا معجزة من المعجزات. وأنت تلاحظ في الآيات أن نبي الله موسى عليه السلام حينما ألقى بعصاه فإذا هي تلطف، ماذا فعل الصحابة؟ ليه؟ طب ليه ما خلوش وقت يفكروا ويشوفوا الكلام ده صحيح ولا مش صحيح ولا شو؟ تحولت الى حيه تسعى فيها الروح، ايقنوا ان الها موسى هو الاله الحق. ليس هذا سحر، ليس هذا سحر، جزاك الله خير. يعني السحر معروف ايه؟ يعني طلع اللي في جنبك يحاول ايه؟ معروف يضحكوا على بعض يعني معروف. ولكن هؤلاء بحكم خبرتهم في هذه المهنه وجدوا ان هذا ليس من السحر، وجدوا ان هذه الخشبه تحولت الى حيوان حقيقي دم ولحم، فعلموا انه ما من ساحر في الدنيا يستطيع فعل ذلك، فايقنوا انه لا يفعل هذا الا الاله، ولذلك خروا سجدا لله تبارك وتعالى. ولذلك لو تسمع ان في ساحر بيقلب شيء من شيء اخر، يعني يقلب انسان لقرد او لحمار او كلب، ممكن تحصل، بس فين؟ فين؟ في افلام الكرتون، صح؟ إنما لا يستطيع أي ساحر في الدنيا أن يقلب الأشياء من حقيقتها. ما هو أقصى ما يفعله؟ أنه يسحر أعين الناس، وكان يخيل إلى الناس من سحرة فرعون أن هذه الأشياء حياة تسعى، ولكن تغيرت في حقيقتها، ما تغير إلا شيء واحد اللي هي عصا موسى عليه السلام. فالحاصل أن هذه المعجزات أيد الله تبارك وتعالى بها الأنبياء والمرسلين ليست لغيرهم أبدا. وهذه من الآيات. نعم. هو سيدنا موسى هو خاف من عصيهم، هو سحر، ولو كان سحر نعم، ما هو معه معجزة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم

مؤهله الى دعوه الى الله تبارك وتعالى، ليست الارض حرب ولا معارك. فهو يدعوهم ويجادلهم بالحكمه والموعظه الحسنه، امر العادة دعاء الى الله تبارك وتعالى. اما في حديث علي فهي الدعوه قبل نزول الحرب، وهذا من هدي الاسلام التي هي اكبر، انه اذا حارب الكفار فان هناك ثلاثه امور تعرض عليه. الاول الاسلام، اول شيء يعرض على الكفار الاسلام، وهذا هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الوجوب ان يعلنوا بالاسلام. طب لو كانوا هم يعرفوا قبل ذلك، في بعض القبائل زي بني قريظه قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يخبرهم، لماذا؟ لانهم كانوا يعلمون بالدعوه الاسلاميه. اما في فقه الحروب والقتال في الاسلام انه لا بد ان تعلم هؤلاء القوم وتعرض عليهم الاسلام اولا. فانهم ابوا الدخول في الاسلام، لان كما قلنا من قبل ان تشريع الجهاد والقتال في الاسلام من اجل شيء واحد، ان يدخل الناس في دين الله. ليس هناك يعني نهب لثروات الشعوب او استثمار واستعباد الشعوب، لا، ولكن الاصل ان يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله تبارك وتعالى. فالامر الاول ان يدعوهم الى الاسلام. فان ابوا يعرض عليهم الجزيه. والجزيه عقد يعقده الإسلام مع غير المسلمين. هناك خلاف بين أهل العلم في مذاهب العلماء عند الحنفية وعند المالكية، هناك آراء للإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من هم الذين تجب عليهم الجزية. من العلماء من يرى أنها شاملة لكل الكفار، الجزية تؤخذ من كل الكفار عرب وعجم، أهل كتاب وغير أهل كتاب، وده مذهب الإمام مالك. ومنهم من يرى أنها تؤخذ من المشركين من العجم والعرب. المشركين من أهل الكتاب من العرب والعجم، يهود والنصارى. أما ما دونهم والمجوس على أساس النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم، ما دونهم لا يقبل منه إلا الإسلام أو القتال، ولكن أهل الكتاب خصوا بهذا فقط، وده مذهب ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد. فيعرض عليهم الجزية، والجزية يدفعون بمقابلها مال إلى المسلمين. مقابل ماذا؟ مقابل أن يعيشوا كمواطنين في الدولة الإسلامية، والإسلام لا يرفض هؤلاء بل يقبلهم، يعبدون يتعبدون بطريقتهم، ولهم كنائس ومعابد يتعبدون فيها، لا يؤذيهم ولا يهدم هذه المعابد، بل يقبلهم ولكن مقابل ان يدفعوا جزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد أو صغير. طبعا الامر اختلف في هذا الزمن. بعض الناس يقول اهل الذمه والجزيه، هذا العقد يعني فسخ منذ سقوط الخلافه الاسلاميه. لا تستطيع ان تقول نصراني انت من اهل الذمه، مجرد ان تقول هذا الكلام والجزيه يعتبر ان هذا عنصريه، وطبعا الوضع القائم الان يدل على هذه الامور. وطبعا فقه هذه المساله يترك الى العلماء الموجودين في هذه الايام لكي يضعوا ضوابط لهذه الامور والمواطنه وغير ذلك. اما الجزيه فهذا امر كان موجود ايام الدوله الاسلاميه. هل الان النصارى يدفعون الجزيه في مصر؟ ها؟ طبعا هم النصارى في مصر لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بقالهم زمان فتره طويله من الزمن يعيشون على هذا الاساس، احنا بس اللي ايه؟ يعني ممكن ندفع الجزيه. اه؟ فالامر يختلف، وطبعا في هذا النظام الجديد يحتاج الى اراء العلماء وكلام العلماء، وهذا امر سهل في الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فترة الدعوة في البداية عاش في وسط الكفار، لم يكن هناك جيزية ولا كذا، وكان هناك نوع من أنواع التعايش، لكم دينكم واليدين. كذلك لما جاء هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه وثنيين، وكان فيه يهود بيعيشوا، كان فيه نظام الإسلام بيضعه في ضبط العلاقات بين هؤلاء. أما عقد الجزية في حد ذاته فهذا من هدي الإسلام في الحروب والقتال، وهذا فيه ضمان لهؤلاء القوم يعيشون بموجبه في حماية المسلمين يحمونه. حتى أن عمر رضي الله عنه حينما طعن وهو يموت كان يوصي الخليفة من بعده بأهل الذمة، كان بيوصي الخليفة من بعده بأهل الذمة. انظر إلى عدل المسلمين ورحمة المسلمين، وما وجد أهل الذمة عيش هنيء إلا في ظل الإسلام. يعني اليهود دول طول عمرهم متمرمطين وبيتقتلوا وبيتبهدلوا، ما وجدوش الحماية إلا فين؟ في ظل الإسلام. يعني حتى في العصور الحديثة، يعني في ألمانيا هتلر عمل فيهم اللي ما اتعملش وسيحهم في الأفراد. طبعا استثمروا هذه الحادثة وكذبوا كذوبات كثيرة، ووصلوا لليهود مات مش عارف كم مليون، هم كانوا اليهود أصلا كم مليون، وطلع قانون دولي معاداة السامية. وما عرف اليهود الراحة والحماية إلا في الدولة الإسلامية، في الدولة الإسلامية كانوا الرومان زمان بيقتلوهم والأرمن وغيره، كان في أوروبا يسومونهم سوء العذاب. يعني في العصور الوسطى كان الأوروبيين يعاملون اليهود كحيوانات. في بعض الكتب المؤرخة عندهم في أوروبا في العصور الوسطى أن الرجل الأوروبي النصراني كان إذا أراد أن يتسوق من السوق جاب واحد يهودي ويطلع يركب على ظهره على قفاه ويروح يتسوق على فكانوا يسومونهم سوء العذاب. يعني بدل ما كان يجيب حمار يعلقه في العربه بتاعته يجيب واحد يهودي يلف. فكانت النصرانيه تعامل اليهود بكل قسوه، انهم كانوا يعتبرون في عقيدتهم انهم هؤلاء الذين قتلوا المسيح على حسب عقيدتهم. ثم جاء يعني اليهود بطبيعتهم وبخبثهم، وظلوا عقود وعقود من الزمن يطالبون الكنيسة في أوروبا والملوك أن يعاملوا كبشر، يعاملوا بس كبشر. ولما وصلوا إلى هذا المستوى ويعني طلب آخر، عاملون كمواطنين زينا زيكم. ثم أخذوا هذا المطلب وطوروا المطلب آخر وقالوا نريد أن ندخل في البرلمانات بتاعتكم، حتى وصلوا إلى هذا المستوى وسيطروا على العالم، عملوا بقى المنظمات الصهيونية وذلك. وحدث أنهم في هذا الزمن سيطروا حتى على القوى العالمية، والعالم الآن بيدور بالسياسة الصهيونية. فالإسلام يعامل هؤلاء القوم بعدل وإنصاف. فهذا الأمر الثاني، أخذ الجزية. الأمر الثالث في العرض على الكفار قبل الحرب أنهم إن لم يستجيبوا للجزية يقتلوا، وهذا ما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم من يبعث في القتال، يعرض عليه الإسلام ثم الجزية، فإن أبوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستعن بالله وقاتلهم. وكان يوصي أن لا يقتل طفل ولا شيخ ولا امرأة، لا تقطع شجرة ولا تحرق، وغير ذلك من الأدبيات التي لا تجدها إلا في الإسلام. فالفارق بين حديث معاذ وحديث علي رضي الله عنه أن هذه كانت دعوة في قبل دخول المعركة، أما حديث معاذ رضي الله عنه فهي الدعوة التي في وقت السلم ليس في وقت الحرب. قال له انفذ على رسلك حتى تنزل مثل ساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. هناك فارق بين الدعوة على سبيل الإجمال إلى الإسلام والدعوة على سبيل التفصيل. الدعوة على سبيل الإجمال أن يعرض الإسلام على غير المسلمين،